بسم الله، الحمد لله، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، عندنا كتاب غريب القرآن لمؤلفه الإمام ابن قتيبة رحمه الله تعالى. هذا كتاب قرأنا فيه وصل بنا كلام عند سورة الأحقاف، سورة الأحقاف، والآن سنختم يا شيخ. عندك كتاب آخر؟ لا نعطيك بعد ختم هذا إن شاء الله، يعني قريب، يعني يمكن ثلاث لقاءات أربعة إن شاء الله. شوفها، أعطني خبر، تواصل معي. طيب. سورة الأحقاف نبدأ بها، تفضل اقرأ يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله: سورة الأحقاف مكية كلها. قوله تعالى: أو أثارة من علم، أي بقية من علم تؤثر عن الأولين. ويقرأ أثرة اسم مبني على فعل من ذلك، والأول على فعالة. قل ما كنت بدعا من الرسل، أي بدءا منهم ولا أولا. حملته أمه كرها، أي مشقة، ووضعته كرها، أي مشقة، حتى إذا بلغ أشده، قد ذكرناه فيما تقدم. قال ربي أوزعني، أي ألهمني. والأصل في الإيزاء الإغراء بالشيء، يقال فلان موزع بكذا ومولع. إذ أنذر قومه بالأحقاف، فلان أيوة، يقال فلان موزع بكذا ومولع موزع عندي مولع إلى لا الأولى فلان موزع موزع بكذا أيوة موزع ومولع هو مولع نحن. إذ أنذر قومه بالأحقاف، واحدها حق وهو من الرمل، ما أشرف من كثبانه واستطال وانحنى. أجئتنا لتأفكنا لتصرفنا، فلما رأوه عارضا، والعارض السحاب، ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، أي فيما لم نمكنكم فيه، وإن بمعنى لم، ويقال بل هي زائدة، والمعنى مكناهم فيما مكناكم فيه. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، أي اتخذوهم آلهة يتقربون بهم إلى الله. فلما قضي، أي فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قراءة القرآن وتأويله. طيب، هذه سورة الأحقاف سميت بهذا الاسم ذكر قصة الأحقاف وهم قوم هود عليه السلام، عاد. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. والأحقاف كما ذكر هنا جمع حق، والحق الكثبان من الرمل المرتفع، تقول هذه أحقاف، أحقاف حق، فالرمال المرتفعة منحنية على شكل قوس تشوفه في الرمال أحيانا، هذه تسمى أحقاف. والمراد به قوم عاد سكنوا جنوب الجزيرة العربية في أقصى الربع الخالي، جنوب الجزيرة العربية، هذه بلاد عاد الذين أرسل الله إليهم هودا عليه السلام، وأهلكهم بالريح، سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. طيب، يقول الله سبحانه وتعالى هنا: أو أثارة من علم. يقول هنا: أم لهم شرك في السماوات، إيتوني بكتاب من قبل هذا. أو أثارة من علم، يعني تحدي للمشركين، عندكم علم، عندكم كتاب، أو شيء من العلم، لو أثارة بقية من علم يؤثر ممن قبلكم ما فيه. ثم قال: قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني لست جديدا، أنا ما فيه، يعني أنا مسبوق برسل كثيرين، لست أول رسول، أي بدءا منهم ولا أول واحد. طيب، وصل الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها مشقة، ووضعته كرها، أي في حمله مشقة وعند وضعه مشقة شديدة، قد تموت بعض النساء عند الولادة مشقة حتى إذا بلغ أشده. والمراد إذا بلغ أشده قال استكمل وقوي بكمال عقله وبنية جسمه. قال ربي أوزعني، قال حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني، أي ألهمني، ألهمني وأعني ووفقني، قال من الإيزاع وهو الإغراء. طيب أنذر قوم الأحقاف قال جئتنا لتأفكنا، قالوا أجئتنا لتأفكنا يعني تصرف عن عبادة الأوثان لنعبد الله وحده. وقال هنا فلما رأوه عارضا، هم انقطع عنهم المطر، الله عز وجل قطع عنهم المطر وذهبت الآبار فأصبحوا بجد وشدة وماتت يعني ماتت الزروع والبهائم. وهود ينصحهم يذكرهم لكنهم أبوا. فلما رأوه عارضا، لما حذرهم من العذاب، لما رأوا العذاب جاءهم عارضا الريح، جاء السحاب، ظنوا أنه عارض ممطر لهم، قالوا هذا عارض ممطرنا. قال الله عز وجل بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فجاءتهم الريح تقلعهم، تأخذ الرجل من الأرض وترفعه إلى السماء ثم ترمي به على رأسه فيموت كأنهم أعجاز نخل خاوية. قال الله عز وجل ولقد مكناهم، إن أعطيناهم تمكين في الأرض ما لم نمكن لكم، لا هذه ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، في آية ثانية ما لم نمكن لكم وجعلنا لهم سمعا وأبصار وأفئدة، ولا هذه نفسها في سورة ما لم نمكن، أي نعم في أول الأنعام، أي نعم مكناكم فيما نعم ما لم نمكن مكناهم فيما لم نمكن ما لم نمكن لكم. هذا هو الأصل، الأصل أن الله يخبر بأن التمكين قد حصل لهؤلاء الأمم أشد من أهل مكة، وسع الله عليهم وأعطاهم أشد التي لم يخلق مثلها في البلاد. فمكنها ولذلك شوف جاب الرأيين، قالوا مكناهم فيما إن مكناكم فيه، يعني فيما لا نمكن، غير يعني مكناهم في شيء لم نمكنكم فيه، هذا الرأي الأول، يعني أعطيناهم من القوة والسعة ما لم نعطيكم أنتم، هذا المعنى الأول، فتكون إن نافية، هذا المعنى الأول بمعنى لم نافية، أو تكون زائدة فيكون معنى مكناكم ولقد مكناهم فيما في تمكينكم أنتم، يعني مكناكم ومكناهم. لكن الذي يظهر الذي تسنده الأدلة الأخرى هو أنها للنفي، يعني أعطيناكم ما لم نعطيهم ووسعنا عليكم أعطيناكم من القوة والسعة ما لم نعطي أهل مكة، أعطيناهم ما لم نعطي أهل مكة. الآن عامر آية 6 أي ما هي؟ ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم. أيوة مكناهم وجعلنا لهم، لا قال وأرسلنا السماء عليهم درا وجعلنا نعم وجعلنا الأنهار تجري من تحتها. أي يعني معناها الآية هذه تعضد القول الأول. نعم. أي نعم. طيب فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، يقول لولا نصرهم، وين الذين اتخذوا، وين أنصارهم الذين الآلهة، لماذا لم تنصرهم؟ ها؟ التي كانوا يتقربون بها أو يقربون لها القرابين، لماذا لم تنصرهم؟ يعني إما أنهم يتقربون بهذه الآلهة إلى الله، ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى، أو يقربون القرابين ما نفعتهم. طيب في قصة مجيء الجن في وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، قال فلما قضي، فلما قضي أي قرئ القرآن عليه. نعم. طيب شوف السورة التي تليها سورة محمد، سورة محمد صلى الله عليه وسلم مدنية كلها، قوله تعالى أضل أعمالهم أبطلها، وأصل الضلال الغيبوبة، يقال ضل الماء في اللبن إذا غاب وغلب عليه فلم يتبين. كفر عنهم سيئاتهم أي سترها، وأصلح بالهم أي حالهم، حتى تضع الحرب أوزارها أي يضع أهل الحرب السلاح. قال الأعشى وعادت للحرب أوزارها رماحا طوالا وخيلا ذكورا، ومن نسج داود يحدى بها على أثر الحي عيرا فعيرا. وأصل الوزر ما حملته، فسمي السلاح أوزارا لأنه يحمل. ويدخلهم الجنة عرفها لهم، يقال في التفسير بينها لهم وعرفهم منازلهم منها. وقال أصحاب اللغة عرفها لهم طيبها، يقال طعام معرف أي مطيب. قال الشاعر فتدخل أيد في حناجر أقنعت لعادتها من الخزير المعرف. والذين كفروا فتعسا لهم من قولك تعست أي عثرت وسقطت. مولى الذين آمنوا أي وليهم، وأن الكافرين لا مولى لهم لا ولي لهم. والنار مثوى لهم أي منزل لهم. وكأي من قرية أي كم من أهل قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك، يريد أخرجك أهلها من ماء غير آس أي غير متغير الريح والطعم والآج النحو. وأنهار من خمر لذة لشاربين أي لذيذة، يقال شراب لذ إذا كان طيبا. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة أي هل ينظرون. فقد جاء أشراطها أي علاماتها، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكرهم، فكيف لهم منفعة الذكرى إذا جاءت، والتوبة حينئذ لا تقبل. ويقول الذين آمنوا لولا نزل سورة، هذا مفسر في كتاب تأويل المشكل. فأولى لهم وعيد وتهدد، تقول للرجل إذا أردت به سوءا ففاتت أولى لك. ثم ابتدأ فقال طاعة وقول معروف. قال قتادة يقول لطاعة الله وقول بالمعروف عند حقائق الأمور خير لهم. سول لهم يعني زين لهم، وأملى لهم أطال لهم الأمل، أطال لهم الأمل. ولتعرفنهم في لحن القول في نحو كلامهم ومعناه. فلا تهنوا أي لا تضعفوا من الوهن، وتدعوا إلى السلم أي الصلح. ولن يتركم أعمالكم أي لن ينقصكم ولن يظلمكم، يقال ترتني حقي أي بخستنيه. إن يسألكموها فيحفكم أي إن يلح عليكم بما يوجبه في أموالكم. تبخلوا يقال أحفاني بالمسألة وألحف وألح. طيب قال هنا أضل أعمالهم أي أبطلها. طيب من الضلال وهو التيه والغيوب يعني غاب عنه. طيب قال كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، المراد بالبال الحال، أصلح حالهم. طيب هذه واضحة كلها، حتى تضع الحرب أوزارها ثقلها وهي السلاح. طيب ويدخلهم الجنة عرفها لهم، ما معنى عرفها؟ لها ثلاث معاني، إما أنه عرف لهم الجنة في القرآن بحيث أنه وصف لهم وصفا كاملا وعرفوها، كما قال الله عز وجل لهم غرف فوق غرف مبنية وإلى آخره من وصف الجنة، زين، أو عرفها لهم بحيث أنهم يعرفونها إذا دخلوها، إذا دخلوا الجنة كل واحد يعرف مسكنه في الجنة، كل واحد يعني كما قال بعض أظن ابن عباس وغيره، قال والله إن أحدكم أو بعد يمكن يظنه مرفوع، قال إن أحدكم في الجنة ليعرف مسكنه في الجنة أكثر مما يعرفه في الدنيا. في الدنيا لو سافرت ورجعت إلى بلدك تعرف سكنك على طول، تدخل بيتك. أقول في الجنة إذا دخلت الجنة تعرف سكنك في الجنة أشد من معرفتك في الدنيا، كل واحد يعرف مكانه. أو مراد عرفها المعنى الثالث أنه عرفها من العرف أو من العرف، العرف وهو الرائحة، عرفها لهم يعني طيبها لهم وحسنها لهم، يشمون رائحتها قبل أن يصلوها. طيب والذين كفروا فتعسا لهم، قال تعسا لهم يعني خسارة لهم، من تعسى بمعنى عثر وسقط. طيب والنار مثوى أي منزلا، منزل. طيب وكأي من قرية، كم من قرية، هذا التكثير، كأي وكم معنى واحد. أشد قوة من قريتك التي أخرجتك، يعني من أهلها الذين أخرجوك. ماء من ماء غير آسن، يقول آسن أي غير متغير، من أسن إذا تغير. يقول فقد جاء أشراطها، أشراط الساعة يعني علاماتها، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، كيف لهم منفعة الذكرى إذا جاءتهم والتوبة حينئذ لا تقبل، ما ينفع تتذكر، ما ينفع الذكرى، وأنى له الذكرى. طيب ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، يقول هذا مفسر في كتاب تأويل المشكل، لولا نزلت سورة، يمكن لعله يقصد هنا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، يعني كأنه يقصد النسخ والإحكام ونحوه. طيب قال فأولى لهم، قال وعيد مثل قول تعالى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، هذا وعيد. نعم سول لهم. طيب طاعة وقول معروف، يقول يعني طاعة الرسول وقول معروف خير، خير من غيره. طيب ولا تعرفنه في لحن القول أي في كلامه، يعني يلحن في كلامه حتى يكشف الله ما في قلبه، تعرفه المنافقون. طيب فلا تهنوا تضعفوا وتدعوا إلى السلم أي إلى الصلح وأنتم الأعلون. قال ولن يتركم أعمالكم أي لن ينقصكم، إن يسألكموها فيحفكم أي يلح عليكم ويدفعكم إلى الإنفاق ويشجعكم على الإنفاق. هذا يعني أبرز الألفاظ في سورة محمد. نأخذ سورة الفتح. نعم. سورة الفتح مدنية كلها، قالوا تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا أي قضينا لك قضاء عظيما، ويقال للقاضي الفتاح. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين أي السكون والطمأنينة، وتعزروه أي تعظموه، وفي تفسير أبي صالح تنصروه، وكنتم قوما بورا أي هلكا. قال ابن عباس البور في لغة أزد عمان الفاسد، والبور في كلام العرب لا شيء، لا شيء يقال، أصبحت أعمالهم بورا أي مبطلة، وأصبحت ديارهم بورا أي معطلة خرابة. ليس على الأعمى حرج أي إثم في ترك الغزو، وأثابهم فتحا قريبا أي جازاهم بفتح قريب، ومغانم كثيرة يأخذونها. وكف أيدي الناس عنكم لتكون أي عن عيالكم، ليكون كف أيدي الناس أهل مكة عن عيالهم آية للمؤمنين، وأخرى لم تقدر عليها مكة. والهدي معكوفا أي محبوسا، يقال عكفته عن كذا إذا حبسته، ومنه العاكف في المسجد إنما هو الذي حبس نفسه فيه. أن يبلغ محلة أي منحرة. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، يقول مفسر في كتاب التأويل وألزمهم كلمة التقوى، قول لا إله إلا الله، ذلك مثلهم في التوراة أي صفتهم. ثم استأنف فقال ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ. قال أبو عبيدة شطأ الزرع فراقه وصغاره، يقال قد أشطأ الزرع فهو مشطئ إذا أفرخ. قال الفراء شطؤه السنبل، تنبت الحبة عشرا وسبعا وثمانيا. فآزره أي أعانه وقواه، فاستغلظ أي غلظ، فاستوى على سوقه جمع ساق مثل الدور ودار، ومنه يقال قام كذا على سوقه وعلى السوق، لا يراد به السوق التي يباع فيها ويشترى، إنما يراد أنه قد تناهى وبلغ الغاية، كما أن الزرع إذا قام على السوق فقد استحكم. وهذا مثل ضربه الله للنبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج وحده فأيده بأصحابه كما قوى الطاقة من الزرع بما نبت منها حتى كثرت وغلظت واستحكمت. طيب هذه سورة الفتح وهي مدنية، ونزلت متى؟ نزلت في السنة السادسة بعدما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من صلح الحديبية، والمراد بالفتح هنا هو صلح الحديبية. قال يعني كان الصحابة قال أين الفتح يا رسول الله؟ أين الفتح؟ قال الفتح هو صلح الحديبية. يعني قالوا كنا نعد صلح الحديبية فتحا. لماذا؟ لأنه لما عقد صلح الحديبية وانتهت الحرب بين أهل مكة والنبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ الناس يتناقلون من هنا إلى هنا، ما عاد في حرب، فدخل عدد كبير مع المسلمين. تصور أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم صلح الحديبية كان عدد المسلمين 1400، لما بعد سنتين السنة الثامنة فتح مكة ومعه 10,000، زاد العدد 10,000. فهذا معنى هذا الفتح الحقيقي، أنه لما وضعت الحرب، وضعت الحرب أوزارها وقام الصلح بين مكة والنبي صلى الله عليه وسلم، دخل كثير من القبائل في العرب في الإسلام، فكان صلحا، فكان فتح، كان الصلح فتحا. طيب ما المراد بالسكينة؟ قال الطمأنينة. ما معنى تعزروه؟ قال تعظموه. وكنتم قوما بورا، البور الهلاك، دار البوار أي دار الهلاك. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، أي ليس عليهم إثم في ترك الغزو لأنهم معذورين، معذورين شرعا. قال وأثابهم فتحا قريبا. ما المراد بفتح قريب؟ قيل فتح خيبر، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة من فتح من صلح الحديبية، لأنهم جاءوا على حد الحرم يريدون دخول مكة محرمين، فمنعتهم قريش ووقع الصلح بينهم بين أهل مكة والنبي صلى الله عليه وسلم. رجع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد عوضكم فتحا آخر. قالوا ما هو؟ قال خيبر. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر وفتحها، وأثابكم فتحا قريبا وغانم وغانم كثيرة. وبين الله عز وجل الحكمة من عدم دخولهم إلى مكة، وإلا الله عز وجل قادر على أن يجعلهم يدخلون معتمرين، لكن الله منعهم الحكمة. قال وكف أيدي الناس عنكم، أي صرف، لأن أهل مكة بعثوا سفهاءهم من خلف الجبل والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، فنزلوا ليقاتلوهم، كانوا نزلوا عليهم على غرة، فصرف الله عنهم، صرفهم عنهم. قالوا كف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين، أي بصرف بكف الناس عنكم. قالوا وأخرى لم تقدروا عليها هي مكة قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. قال والهدي معكوفا، أي محبوس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بهدايا إبل لينحرها في مكة ونحرها في الحديبية، معكوفا محبوسا لم يصل إلى مكانه أن يبلغ محلة، أي مكان المنحر. قال هذه الحكمة، لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات في مكة قد أخفوا إيمانهم لجعلناكم تقاتلون، فيخشى أن تدخلوا مكة وتقاتلوهم وتقتلوا من هم من المسلمين. قال لو تزيلوا انعزلوا عنكم وخرجوا وتميزوا لعذبنا الذي كفر من عذابا أليم. طيب قال في مثل محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار تراهم ركعا سجدا هذا مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. قال كزرع أخرج شطأه، أي فراخه وسنابله وقوته وثماره، فآزره قواه فاستغرق أصبح غليظا قويا، فاستوى على سوقه، أي قام على ساقه، الشجرة تقوم على الساق. إيه نعم، هذا المراد بالسوق جمع ساق. إيه نعم، هذا مثل ضربه الله في قوة المؤمنين، قوة المؤمنين وكثرة عبادتهم في التوراة، كثرة عبادتهم سجدا ركعا، هذا في التوراة سجدا ركعا. إيه، وفي الإنجيل قوة الاجتماع ويعني والاستغلال. طيب شوف الحجرات، سورة الحجرات مدنية كلها. قالوا تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا قبل أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال فلا يقدم بين يدي الإمام وبين يدي أبيه. فلا يقدم بين يدي الإمام وبين يدي أبيه، أو يعجل بالأمر والنهي دونه. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، أي لا ترفعوا أصواتكم عليه كما يرفع بعضكم صوته على بعض، أن تحبط أعمالكم، أي لئلا تحبط أعمالكم. امتحن الله قلوبهم للتقوى، أي أخلصها للتقوى. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، واحدها حجرة مثل ظلمة وظلمات، ويقرأ حجرات كما قيل ركبات، وينشد هذا البيت: ولما رأونا باديا ركباتنا على موطن لا نخلط الجد بالهزل، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم من العنت، وهو الضرر والفساد، حتى تفيء إلى أمر الله، أي ترجع. وأقسطوا اعدلوا، ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا تعيبوا إخوانكم من المسلمين. ولا تنابزوا بالألقاب، أي لا تتداعوا بها، والألقاب والأنباز واحد. ومنه قيل في الحديث: قوم نبزهم الرافضة، أي لقبهم، وقوم من أصحاب الحديث يغيرون اللفظ، والشعوب أكبر من القبائل مثل مضر وربيعة. قالوا أسلمنا، أي استسلمنا من خوف السيف وانقدنا. لا يلتكم، أي لا ينقصكم، وهو من لا تيليت ويلوت. ومنها لغة أخرى ألت يألت ألتا، وقد جاءت اللغتان جميعا في القرآن. قال: وما ألتناه من عمله من شيء. والقرآن يأتي باللغتين المختلفتين، كقوله في موضع: تملى عليه، وفي موضع آخر: فليملل وليه بالعدل. طيب، هذه سورة الحجرات مدنية، من أواخر ما نزل في المدينة، نزلت في السنة 9 تقريبا، في قصة الذين ينادونهم من وراء الحجرات. طيب، قال: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا قولا يخالف قول الله ورسوله، أو تتقدموا بحكم قبل أن يحكم الله ورسوله، لا تتعجلوا. طيب، قال: ولا تجهروا له بالقول، أي لا ترفعوا أصواتكم. امتحن الله قلوبهم للتقوى، أي أخلصها وجعلها صافية، لأن امتحان الشيء فتنه وإزالته حتى يصفى، فصفى قلوبهم للتقوى. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، قال: حجرات جمع حجرة، وهي حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، يقال حجرات وحجرات بفتح الجيم، حجرات. طيب، قال: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من لعنتم، أي شق عليكم ذلك، حتى تفي ترجع إلى أمر الله. ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا يلمز بعضكم بعضا، مثل لا تقتلوا أنفسكم وهكذا، يعني يظن. لماذا قال طيب أنفسكم؟ لأن المسلمين كالنفس الواحدة. طيب، ولا تنابزوا بالألقاب، يعني يلقب بعضكم بعضا ألقابا سيئة. هل يجوز يعني الألقاب السيئة؟ نقول أصل أنها لا يجوز أن إنسان يعني يلقب أخاه المسلم بألقاب بذيئة وسيئة، إلا إذا كان هذا الشيء مشهورا معروفا، ولا وصاحبه لا يتضايق منه، مثل من بعض العلماء كالأعرج من قراء الأعرج وغيره، يسمى الأعرج، ويسمى مثل ما قال الله عز وجل: أن جاءه الأعمى، الأعمى سماه أعمى. هذه ألقاب، هل نقول فيها شيء؟ نقول الأصل. ومثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل صحيح ما قال ذو اليدين؟ لأن في يديه طولا. هل صحيح ما قال ذو اليدين؟ يعني لو بعض الناس يديه فيها طول تقول له: تعال يا ذو اليدين، يزعل ما يرضى. أيوة. أو مثلا يعني شخص لا يبصر تقول: يا أعمى تعال، يمكن ما يرضى. فبعض يعني إذا كانت الألقاب هذه مشهورة ومعروفة وأصحابها يعني يرضون بذلك، هذا جائز. أما الأصل نقول المنع ولا يجوز. جعلناكم شعوبا وقبائل، شعوب أوسع، شعوب أوسع من القبائل، القبائل تحت الشعوب. طيب يقول قول تعالى وما ألتناهم أي أنقصناهم، أنقصناهم ألتناهم من عملهم شيء أنقصناهم. طيب هذه سورة الحجرات. طيب لعلنا نقف عند سورة قاف إن شاء الله، نكمل في اللقاء القادم بإذن الله، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.